ምናልኩ ሰቢሕ እና ነዚህ ሁለቱም አጽዳ ማለት ነው ብያለሁ። ላኪን ለው ቁልና ሰቢሕ ማዕናሁ ነዚህ ሰይዋጅሁና ማየሊ ሰቢሕ እኮ ነዚህ ነው ካልኩ አንዳንድ ችግር ሊገጥመን ነው አልኩት። ምንድን ነው? ለው አነ ረጁለን ፈለሱፈን ልክ ያልኩት አሁን እየደገምኩ ነው ከጽሁፉ ጋር። አንድ ፈለሱፍ፣ አንድ ሳይንቲስት፣ አንድ ምሁር፣ አንድ ነጭ ሰው መጥቶ ለው ነዘህ አላህ አላህን ኦህ ጎድ ኢዝ ግሬት ጎድ ኢዝ ክሬቸር ጎድ ኢዝ ከዳ ብሎ ቢያደንቀውና ከፍተኛ ደረጃ ቢሰቅለው ለእንትኑ ለአላህ አይደለም አማ እና እነዚህ ኩፋሮች የሚሉት ወልደዋል አልተወለደ ምናምን የሚሉት ትቶ አላህ እኮ ግሬት ነው፣ አላህ እኮ ሰማይ የፈጠረው ጨረቃ የፈጠረው እኮ በጣም ግሬት ጎድ ነው ቢል አንድ ፈለሱፍ። ላኪን ካፍር ላ ነቁሉ አነሁ ሰባህ ሰባህ አንለውም። ሊአነሁ ዩነዚሁ ላሁ ሙጀረድ ተንዚህ አላህን እያጸዳ ብቻ ነው እንጂ ላ ኢማናን ብሂ ወላ ሙቅቢለን ኢለይህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላህን ወዶ ፈርቶ ኢላህ መሆኑን አውቆ ተቀብሎ ስጁድ እየወረደ ጎንበስ ቀና እያለ ጌታዬ አላህዬ እያለ አይደለም የሚያጸዳው ያለው። እንደዚህ አይነት ጽላት የሚያጸዳው ሙእሚን ብቻ ነው ብያለሁ። ላ ኢማናን ብሂ በአላህ እምነት ተማርኮ ወይም በአላህ መቶ በመቶ አምኖ አላህ መሆኑን እሱ ባሪያ መሆኑን በስጁድ እየወረደ ሱብሓነከ ረቢ ሱብሓነከ እያለ አይደለም አላህን የሚያጸዳው ፈለሱፉ። ያኔ ነገሩ አየና አላህ ግሬት መሆኑን ብቻ አወቀ። በዚህ እንትን ላል ኢዘን አተስቢሕ አልኩ አተስቢሕ ሁወ ተንዚህ ተንዚህ ላህ ሙቅቢለን ኢለይህ ቱሒቡሁ ወተኻፉሁ ወተርጁሁ ወተሕዘሩ ምንሁ ወተዕቡድሁ ወላ ቱሽሪክ ብሂ ሸይአን። ይህን ሁሉ ኑሮህ ያኒ ብታመጉሰው አላህን ብታመጉስ ተስቢሕ ይባላል። ሙጀረድ ያኒ አንተ የአላህን ፍጥረት አይተህ የአላህን ትልቅነትና ችሎታ አይተህ ኦ ጎድ ኢዝ ግሬት እኮ ነው አላህ የሚሰራው እኮ ሰው ሊሰራው አይችልም እኮ ብትል ግን ወአንተ ላ ትኡሚን ብሂ ወላ ተስጁድ ለሁ ወላ ትሰቢሑ ወላ ትሕቡሁ ወላ ተኻፉሁ ሰቢሕ አይባልም ተንዚህ ነው የሚባለው። አሁን እኔ ከኪሴ አይደለም የማመጣው ባለፈው ሳምንት የገለጽኩት ነው። አማ ለው አነ አሐድ ሚን አልኩፋር አልኩት كصحف ما متعلاچو اما لو احد من الكفار او فاسق نزهه هذا طبيعي لانه لا يتجرا احد ان يسب الله او ينقصه امام الناس عند سوكو كافر لمثاله god is وشتام god is not great god اندزيه نو بلو اللهن لمسدب ايتشلم سو زند يسافروال አይደለም እንዴ? ወይም ይሞቱታል። ይህን ፈርቶ ቢያመጉስና የአላህን ትልቅነት ቢናገር ሰቢሕ አይባልም። ኢዘን ሁናከ ፈርቅ አልኩት። ያው ከጽሁፉ እያነበብኩ እኮ ነው እንዴ፣ 10 ደቂቃ እኮ ነው የተናገርኩት። ስለዚህ ኢዘን ሁናከ ፈርቁን በይነ ተስቢሕ ወተንዚህ ማ አነ ተስቢሕ ወተንዚሁን ላኪን ብእጅላልን ወኢክባርን ወኸውፍን ወመሐበትን ወልኢፍራዱ ብዒባደትህ ዋሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ተስቢሕ ይባላል። ላኪን ይህን ሁሉ የሌለ ግን ተንዚህ ይባላል ብዬ በጣም በሰፊው እንዲያው ምን አልኩ፣ ደዑና ነድዑ እስቲ እዛ እንዙር አልኩዋችሁ፣ እዛ እንዙር። ተንዚህ في اسمائه تنزيه في افعاله بيه بسفي وغلطه نبرنا وندموش يعني من ما دلم وانجل ادلم عند سو يتجلصو نجر المرسات وانجل ادلم سيجلصم ال نبركم مالتم وانجل ادلم سيجلصم تنش غفله نبر لكن يه نجر انداو والله استوصله قالكوت يه نجر اطيقاچو الله ይሄን ነገር በጣም አስ ኢምፖርታንት ስለሆነ ጠይቃቸዋለሁ ብዬ ነበር። እና ተንዚህና ተስቢህ በጣም ልዩነት አለው። انا مؤمن ابراهيم سراج اسبح الله اجلالا واكبارا وخوفا وحبا ولكن لو جاء ماركس مثلا او جهل او جود سماين مدرن فطر غويتا بيل لا يسبح هذا الانسان እሺ አሁን እንግዲህ ወደ እንትን ሄደልን ወደ ጥያቄዎች እንሄድና ምንድነው ያልኩት ምን ደርሼ ነበር አራተኛው ጥያቄ እሺ አምስተኛው ጥያቄ እንሄድ አምስተኛው ጥያቄ ምን ይላል كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بسبح في ثلاث صلوات اذكرها نبياتنا صلى الله عليه وسلم بسوست صلات سبح يقرو نبر من هنالو امت الله تملش يالش ويش اجيش زنبلش نو ياوطاشو ايش مايك لانشي الذي اخرج المرعى بزينه اراتني ايا والذي اخرج المرعى انقدي الله سبحانه وتعالى شلوتاون يجلصنا يماله نو والذي اخرج المرعى بزا قتلا قتلنا اتكلت بافرى باوطا بفطر جيتا بسو ملالهو يلال اخرج والذي انبت النبات لتستفيد منه المخلوقات انيا اندنتقمبت انسسوش اندتقمبت يعني كمريت يا ايه اتكلت بي عينتو فرافرينا اتكلتنا انتنو يا فرلقه بسو اخرج او طا معناتنا كمريت مرعى اتكلت معناتنا فما من نبات الا ويصلح ان يكون مرعى كل كمريت هميوطاو تكل مرعى يبالال በነገራችን ላይ መርዓ በትግርኛ ጋብቻ ማለት ነው መርዓ ነው ምንለው አይደለም እዚህ ግን መርዓ አትክልት ማለት ነው ከመሬት የሚበቅለው ነገር طيب تاكله الحيوانات والناس دون سائر طيب መርዓ لنوع من الحيوان دون سائر الحيوانات الجمال نعم مثلا ምንድነው ምለው መርዓ ማለት የተወሰኑ እንስሶች የሚበሉት አንበሳ ለምሳሌ ብንል መርዓ አይበላም አትክልት አይበላም አሁን نعم ጅብ ብንለው ሳር ብንሰጠው አይበላም ስለዚህ በሙሉ ከመሬት የሚበቅለው መርዓ ለእንስሶች የተባለና እንትን መርዓ ይባላል ማን ነው የፈጠረው አላህ ወለዚ ያ ጌታ አኽረጃ ያወጣ ከመሬት መርዓ يعني አትክልት ወይም ደሞ ሳር ያወጣ مثلا جمل لو اعطيتها لحم ما تاكل لانه لا يصلح لها ولم يقدر لها يعني جمل بما نمت امر سغا بلتال تنور اتشلم هناك في الغلاف الجوي تملكت وندبوتش يميغرماچو نغر غلاف جوي مالت يي ينيا مريت يال بنيا مريت بلا يالو يونيفرس غلاف جوي مندنو ابو انيس بامرنيا غلاف جوي يهن مريتون يشفنو يا اير انتن غلاف جوي يبال ما ادري اترجموت اوزون اوكي اوزون اوزون نلوالن يي اوزون انا يي بتام بتام اسغرامي نغري الاو يي نغرالو هناك في الغلاف الجوي سبعه طبقات بزي اوزون يميلو نعم مباد اجهورد مباد مباد اجهورد وي ماوردوت انا بزي اوزون وي غلاف جوي ሰባት ጠበቃ አሉ አሉ ጠበቃ ማለት ሰባት ደረጃዎች አሉ ወይም ሰባት አይነት እንትን يعني طبقات አሉ ማለት ነው ምንድነው እነሱ ለምሳሌ አንድ ጠበቃ አለ ለذبذبات الصوت فقط سبحان الله العظيم በዚህ ከመሬት እስከ ፀሐይ ያለው በዚህ ሀዋሁ ሰባት አይነት ጠበቃት አሉ ወይም ሰባት አይነት የፊልተር እንትን አሉ አንዱ ድምጽን የሚያስተላልፍ ነገር ነው አሉ ذبذبات الصوت ሌላ ጠበቃ አሉ ذبذبات الضوء يعني ብርሃንን የሚያሳልፍ እንት ነው አሉ የሚያስተላልፍ ومنها لفلتر حراره الشمس ሌላ ጠበቃ አሉ የፀሐይ ጨረራ ሲመጣ በሚሊዮን የሚቆጠር ትግሬድ ነው የሚመጣው አይደለም ላኪን ያ አላህ የፈጠረው ፊልተር አለ ፊልተር አርጎ ወደኛ 8 ብቻ ያሳልፋል አሉ ለሰው ልጅና ለእንስሳ የሚሆን ሙቀት ብቻ የሚያሳልፈው አንድ ፊልተር አለ በዚህ ጀው እሱም እንደዚህ ይላል ليس هذا فقط يا اخوانا بل كل طبقه مقدر مسافتها እነዚህ ሰባት ጠበቃት ደሞ ከአንዷ ከአንዷ ስንት ሴንቲ ስንት ኪሎ ሜትር ስንት ሚሊ እንትን እንደምትርቅ አላህ አስቀምጦታል እሱ ያው በፊት ያለው አቡ አኒስ والشمس والقمر بحسبان إيان داندو فترت ببوتاونا بساعتنا بدقيقه يتقمت انا قرروا له طيب يميقر ماتشو العلم الحديث العلم الحديث معناته من دانو ساينس معناته اهون يمطوا ح ساينس يتطور بقدر ايمان الانسان بان قدر الله سبحانه وتعالى في الكون لا يتغير الله اسقمطوا بزيه بمريتنا بسماي بمحكلو يالو يسقمطوا الله اسقمطوا فورمولا حق اي قير اسكي يوم القيامه اي قير لب بلو ادغمو الله هي نجر الله اسقمطوا حقنا دم اي قير صحاي لموقت فطرات بمنم تامر برد لتامط اتشلم شرقا لبرهان فطرات بمنم تامر زناب لتاورد اتشلم وها فساش نو بمن تامر وها دنگاي ليهون ايتشلم انزي حجوج نا دمبوج الله اسقمطاتشو اسكي يوم القيامه ايقيرو لكن يسو اوقات يقير على عليه كل ما ياوقه سيحد عندند نجر يفطره ياوقه يتكشف له ديسكفري يادرغه يهدار الفورمولا التي وضعها الله لا تتغير الله اسقمطو يا فيزيكس حجنا የኬሚስት ህግና የባዮሎጂ ህግ አላህ ያስቀመጠው አይቀየርም تمام ولو كان كل شيء عشوائيا من العلماءቹ ሁሉ አላህ ያስቀመጠው በመሬትና በሰማይ ዝም ብሎ እንደ እድል ሆኖ ተቀምጦ ቢሆን የቴክኖሎጂ የሚባለው ነገር አይመጣም ነበር ቴክኖሎጂ ድል አይጎናጽፍም ቴክኖሎጂ አያሸንፍም ቴክኖሎጂ እንደምናየው ወደፊት አይራመድም ነበር ለምን የተቀያየረ ከሄደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝም ብሎ ነው አንድ ጊዜ ጨረቃ ተሆናለች አንድ ጊዜ ሙቅ ተሆናለች አንድ ጊዜ ትወድቃለች ትፈርሳለች እንደዚህ ከሆነ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በሙሉ ምንም አይነት ዲስካቨር ሊሰሩ አይችሉም ምንም አይነት ሁሉ ጊዜ በስህተት ብቻ ይወድቁ ነበር ከኔ ጋር አላችሁ አማርኛው ካልገባችሁ ንገሩኝ ላኪን እንደ በግልጽ ነው መናገረው አሁን አላህ ያስቀመጠው በዚህ መሬት በሙሉ ፎርሙላዎች ህጎችና ደንቦች የፊዚክስ የኬሚስትሪ የባዮሎጂ ያስቀመጠው ህጎች እስከ መልቀያማ አይቀየሩም طيب ስለማይቀየሩ እነዚህ የቴክኖሎጂ ሰዎች ያወጡት ህግ ልክ ይመጣል ምክንያቱም ከዛ ጋር መሰረቱ ልክ ስለሆነ ይላል وكل شيء عنده بمقدار الله سبحانه وتعالى ያስቀመጠው ሁሉ በልክ ነው ያስቀመጠው يا جماعه اسمعوا مني ما قرأته بالأمس تنانتنا كنو تنانتنا ميغازين سانب عند نقر بتقام قرمي بتقام قرمي أحد العلماء عنده عالم نو من عليه كسو قاد مو يتكتلو بزو علماء وشالو عدس نقر كنو يتناقروا تنانتنا من عليه قالوا كل صوت يخرج من إنسان كهل سو يميوت آك عند سو كافو يميوت او دمتس موجود في الجو بزيه اوزون وين بزيه هواهو ينيا دمتس هلو ازا اللي يشكرا كرال ازا ملسق بالشخص لكن بغرافتي بماغنيت وين دمو باند نگر كنياغا لمسال اني يتناقر كوتنا هون لاند ساعة تناقر كوار لب يني دمتس يوت او كالاتوش بمولو بزيه هواهو اللو انيغا ግንኙነት አላቸው እሺ የኔ ድምጽ አይጠፋም ተናገረ ተናንተና ሙሐደራ ሰጠ ተብሎ አይዘጋም አሉ ድምጹ በሙሉ አለ የት አለ በዚህ ንፋስ በዚህ ሐዋሁ በዚህ ኦዞን አለ وسياتي زمان له وسياتي زمان يتوصل اليه علماء الطبيعه እነዚህ ሳይንቲስቶች አንድ ቀን ሊደርሱበት ነው ምን ሊደርሱበት ነው ليسجلوا صوت كل انسان ويسمعونه والله اني بسجود ني موشي قرني ايه النجر سسمع يا كل سو دمص يتنو يتناغرو نغغر بهواهو يتمزجبه نو الله اي طفام عند غزي ساينتستوچ غزي لي متانو عند ماشين لي سرو نو يي ماشين ابراهيم سراي دمص كتولد اسكاون درس يتناغرو نغغر كله ريكورد ارغو لي اسموت نو ምን የሚደንቅ ነገር አለ እዚህ በጣም ያስደንቃል ግን ከአላህ ችሎታ አቋያ بنስቀምጠው ምንም አሁን እስገባችሁ የኔ ንግግር وسياتي زمان يتوصل اليه علماء الطبيعه ليسجلوا صوت كل انسان ويسمعونه يعني لو عاش الانسان 40 سنه لمثال عند سو ام سهام نامطا ام سهام ادميوا 40 مت كهونه لمثال عند كان ساينتستوتش عند نجر ليدرسوا نو من عند جهاز عند ماشين ليسرو نو من يادرغالو የኡሙ ሲሃም ከተወለደችው ከናቷ ማህፀን ስትወጣኛው ኢላ ብላ ያወጣችው ያቺ ድምጽ ከዛ ጀምሮ እስከዛሬ የተናገራችው ንግግር በሙሉ ከዚህ ካዋው በአንድ ማሽን በአንድ جهاز የሚቀመጥበት ጊዜ ሊመጣ ነው جهاز تسجيل سيتمكن كل منا ليسمع صوته وكلامه والله قادر على كل شيء اهون يالكوت نجر يعني ما ادري انديت انه جباتشو ابو انيس الله ويس وطا ابو انيس الله ويس وطا اشي اهون يالكوت نجر استي بزا باماري امارنيا استي غلصلاتشو اني بتام نو يتدنقوت بزي والله يتبكو نني بهيوتي يالهو يهن ماشين تسرتو እኔ ያልኩት ነገር እናንተ የምትቀርጹት አሁን በሲዲ እኔ ያልኩት ነገር በአንድ ማሽን ተቀርጾ አንድ ነገር ያደርጋሉ ሳይንቲስቶች አንድ ነገር ያኒ ለምሳሌ አሁን ኮምፒውተር አሁን ጀዋል ሞባይል እዚ ቁጭ ብዬ አቡ አኒስ አሎ ወላሃለሁ እንዴ ድምጹ ከየት ወጣ ከኔ የት ሄደ በየት አድርጎ ወደ አኒስ ደረሰ አናቅም ያ ማሽን ሲሰራ ደሞ የኢብራሂም ስራጅ ለ40 አመት የተናገረው ንግግር ሁሉ ሪከርድ ያድርጋ ከሐዋሁ ተወስተና ሪከርድ አድርጋ ተሰጠኛለ በሙሉ ሰማለሁ አባኔስ ደግሞ ይችላል እሺ ካልከኝ እስቲ አንድ ስጠኝ ገብቶናል ገባችሁ ተወውተው ነገ እንዳንጣላ እሺ ገብቶናል ኦኬ እስቲ ልቀጥል እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ አሉ لذلك قول الله تعالى አሁን እንግዲህ ነገር ይመጣል በሱረة الاسراء ካነበብን وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ይህችን አያ አሁን ያልኩት ነገር ትመስላለች يوم القيامه እዚ አንገትህ ላይ የተጠለጠለው ወረቀት ትከፍትና ህይወትን በሙሉ ለ60 አመት የተቀመጥከው በአዱንያ የተናገርከው የሰራኸው የዋሸኸው ሀቅ የተናገርከው የበላኸው የጠጣኸው ያደረከው خیر ያደረከው ሸር በሙሉ ተመዝግቦ እዛ አንብቢልሁና ታነባለህ በሙሉ በድምጽ ያልከው በድምጽ ይስማል ያ አላህ ያልኩ ነገር ሁሉ አሁን ለምሳሌ እኔ ማህደራም ሰጠው ያለው ያ ኪታብ ሳነብ ይሁሉ የተናገርኩት እዛ ቁጭ ብሎ ይቆየኛል ማን መዘገበው አላህ መዘገበው እንግዲህ አላህን መዝግቦ ለየውም القيامة አንብበው ካለ በንፋሱ ላይ መቀመጡ ምን የሚያደንቅ ነገር አለ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا بل بسورة سبحان الله دومو بليلة سورة ملكتو بسورة الكهف من على الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب كتابه في تاتشو لا يكمت على زي يوم القيامة يوم القيامة سنهد لمؤمنون لمسلمون يانتي أعمال يانتي سراء يتمزق ببت كتاب في تلا يسكمت تال ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين نزاب زوان جلي سرو سواج هلو بتأمي فرادلو مما فيه كتابون سيايو ينفتفطالو ينقطقطالو لمن ويقولون يا ويلتنا ويلي ويلي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها متنو يي مصحف يا تيزي يا الكوات مزغبات اندي يا تشي عند غزي من يا الكوات مزغبات اندي يا تشي عند غزي كله يالكو تمزغبو اذا تنبو الله تسمو الله تايو الله ما لهذا الكتاب لا يغادر يعني انت نقرا يسلفم صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن النزي آيات كانت بمن بهالا بزي بهواه بأوزونو وين بإنفرس النزي دمس أتشني يتمزقبنو دمس أتشني يتشكركرنو عندك أن ماشين تسرته اللو سبسبو لياس مهنو مالت من يم يادنك نقرال بقرآنية ولا تشو يوم القيامة لتسمانو لتهايونو يتبالي أهونم زمن لمتان والله إدمي أتشن رزمو يهن ماشين كاين نقول سبحانك ربي سبحانك. لذلك تملكتو أندو سيهون بشيء مكتر علماء منالو يقولوا لم يتوصل الإنسان علم هذا الكون إلا 1% يزيه انفرسنا يسماي مريتي مريتي وهاي مني من يسول تقلالا تكنولوجيا يدرسو دكتوروش يدرسوت مهوران يدرسوت نجوش يدرسوت علم عند بطنيا بيتشانوالو جنا يالدرسوت يالاوكوتال يهدمو الله نقرونال الله من على مسلاشو بقرآن يقول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا ينيا تأمر مجا جمرنا ونو جناكو على ياتشوم يا الله قدرنا يا الله تأمركو جنا على ياتشوم سنريهم آياتنا في الأفاق بتاج بلايا اللي الله فترو تأمر جنا وفي أنفسكم بسونا تاتشو يالو تأمر بسماي بمريت بشاركة بشنوكو بوها بترى يالو تأمروش ماشي جمرو جنا للنساوك أتشونو حتى يتبين لهم أنه الحق الله حق مهنون الله يالو حق مهنون اسكمي قباتشو هلو تأمر للتاينو أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية يهن هلو بشكنا بترت عري الله قال يلم محمد قال يلم محمد ككلنو لا ستهتنو محمد الشيطانو لا حقنو تبلو بترت عري ميكوبل اللي قالو سو جنا يا الله تأمروش بهنو ينتن تكنولوجي يفلك يفلك يفلك بزول يستمرنا لياساوك أنو يلال سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية يعني في شك من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بترت عري يتبلو سواشي ترطرستي جن حق مهون النقي لياوكوتنو علي إذن الذي والذي أخرج المرعى زي إن الناس كوم أشي فجعله غثاء أحوى علي الله ياوت أو أتكلتنا سارنا مبلات يعني زافر من دزي تكلوش يميا يوات أتشو سبحان الله هل تكل سيوات جرين يهون علي فجعله غثاء جرين يهوننا كذب غثاء يدرقوال يعني يابس يدرقال كذب هلا أحوى يدرقوال يعني ودت قرنتي هدال يا جماعة ياياتشنو يسولي جن أفتات أريي قلت أكونو الله سبحانه وتعالى فجعله غثاء يهن ساري ميبك لو افنو سندينو ماشلانو سارنو هلو لانسسا ميهون مقبب مولو يمي باقلو سيوات انديت تاقيتام بتأمر انتن دس يمي لنقري وات انا جرين سيهون هلو سوي دنك كذابو هلا يابس يهون الغثاء غثاء مالتي زي يابس يدرك هل مسابابر يجمرال نفاس كمتاس بربر يدرقوال أحوى كذا يتقوري قلمه يتقيري يبسبس يهدال وبعد أن يكون النبات أخضر يجعله الله سبحانه وتعالى حشيما يابسا كذا أمتتو بقراتش سنرقاقتو وين بريوش أمتتن سنازور بات يعني يسبب برنا أهلو يوتقال إذن أحوى مالت أسمر أو أسود بعد الخضرة يعني جرين ينبرو أتكل تمريتو جرين ينبرو تنش كويته كهان دور هلتور يونا وده بيج آي كيرنا هلو يدرك آل السباب برال كذا هلا وده أفر ويمدمو وده تقرنا يقريك يكيرا للال ما نو الله نو يدرقو. وفي سورة الحديد تملكتو بسورة الحديد يهن أهن أحوايا لنو الله سبحانه وتعالى من سورة الحديد سيقلت أو تملكتو الله سبحانه وتعالى من إلال سورة الحديد قطر حياة مالتنا اعلموا ان انت سويش اوكو انما الحياة الدنيا لعب ولهو زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد الدنيا لنقراتشو الدنيا الى الله سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا لنقراتشو اواتانيش لعب لهو زنبلو بكا قزيم تتفابات لهو نو وزينة شلملم يالتش بركرك يمتاتس بارك نقرنش تفاخر فككرنش الدنيا يني لجوش يبزالو يني قنزب يبزال يني فوق يبزال يني هابت يبزال يمبال يفككرك انتنو وتفاخر بينكم يما فوقاكرو دمو وتكاثر في الأموال قنزب يبزال قنزب يبزال اقليكم ليونير هنوال اقليكم لك دهان دهون نو يني قنزب يبزال يني فوق يبزال يمي تبال بات بيتنا الدنيا والأولاد يني لجوش يبزالو أرسيت لجوش ناتشو وند لجوش كوناتشو سوست لجوش عالو دكتور هونو أرات لجوش عالو تدمو مهندس هونو سبات لجوش عالو تدمو بايلوت هونو بزي عن فدر يمي الدرق بات قماتا ميهونو تشوى الدنيا كمثال غيثين الله يمسلنو مثالي والن قراتشو زناب كسما يوردال مريت لاي مريت وستسي قبا أتكلتيا وتقال سندي قبس ماشلا تيف يابك لا لا لي تمام أعجب الكفار نباته نزيد تيف سيوت ماشلا سيوت سندي سيوت جرين هونو ودك أني ودقرا ودك أني ودقرا سيوزا ووز نفاسو سيوزا ووزو أعجب الكفار كفار مالت قبري وش مالتنو قبري وش سيوت توات وطو يسون الرشا سيوت تسيلوال ما تسمت أدمو صحيح ويت اللقح يعني ينترو يتفو يبك ألو وز قدس لو عليلان أعجب الكفار نباته لكن اندزي بلو لنورنو تفو اندزي بلو لنورالوي أي نورن مني هنال ثم يهيجو يتأول لقال فتراه مصفرا إذا ركالنا بيش آي هنال ثم يكون حطاما كذابها لا تسباب رودمو يمرت مقبي هنا ليودك ألبك وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله يسولج يهنوالو إنين جاء نديت نبقلت الله شوهن آية كم يودد شو آيات إيه آية نو الله الدنيا يسولج نديت يقلت أنو يسولج بزيها الدنيا من دنو ميادر قو يفوكا كرال هابتام هوني دها هوني مكينا اللين فوق اللين منامن ست اللي كوينا لكن ده من دنوالو عند تاكل ويم عند سار عند اهل سيبك ال يعني ارنغوادي هونو سي وزاوز قبري وچو بت ام عند مدستو بت تنش قويتو صحي سيمتاونا انتنسل تيفو ويم سنديوم باك الاو منامنو وده بيش ايك ايرال ايه درق ايه يساو دي جمون ده زيهنو اسرا مست امس سيهون قبزي هون الحياة سيهون دزي سلاسة اربعة امسا سلسة ايات اول لقى بيش اي هون هدال قلبتي ايني كلالتي ايالي هدال سويو كذابو هلا سمانة سبا سيدار سدومو يتاج ادال سو يتاج ادال اهل يتاج ادال ليونتاج شو قدالي ليونتاج شو يتاج ادو اهل يبلال مريتو يوتوال يتأفال ليه هل تزرتون ميبقلو وسوس يتاج الدمو ليه لا دمو تزرتون ميبقلو يسولي الدمو ندزيهنو عند جنريشن سيتأفال إلى جنريشن يمتال عند جنريشن يهدار عند جنريشن يمتال عدم كتفتر اسكاون درس millions of generation هدوال مالتنو ليون نتاج شوغن سو يتاج ادنو اهل يتاج ادنو ليون نتاج شوغن علي يسولي وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله يسول الجميع قتموا ويم جهنم ويم جنانو اهلو قن تبلتو افري هونال ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يتأبيت نرو عدل التلاي هون اتشو الدنيا اندزي هاد اللتشم إلال إذن الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى يعني تأكرو تاجلو تسبابرو تنانتنا جرين اندال نوري اهون اندزي تولتو يتقفال يسولي جلك اندزي هنوال سبحانه وتعالى كذا قطلو الله ودليلا وسدن مالتنا من دنو ولا لا وسدن يهلو يمالو الله سبحانه وتعالى يهلو يمالو من بلو يمالو سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أهون مرسومة أن سنقرئك فلا تنسى يا محمد أبشر قرآن لدناك أرحنو قرآن للناس كرحنو للتحافزونو أترسو نبياتشن أن تتفيدل رستواياكم كقرآن مكنياتهم الله كالقبتوال سنقرئك فلا تنسى يعني سننزل عليك قرآنا تقرأه ولا تنسى ولا تنسى أبدا قرآن بل بلاك اسكمتنا بهلا أترسام أيزو لمن ندزيها له الله سبحانه وتعالى وهذا وعد من الله تعالى لرسوله بأنه لن ينسى من القرآن شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة شوقه مكنياتهم نبيات من يدرق نبر جبريل متى قرآن سياك الراتشو يشكلوا نبر نبياتشن بتعام لقرآن يلا تشو فكر كزاي تنسى يشكل له جنا سيدنا جبريل قرآن سايش أرس نبياتش صلى الله عليه وسلم بقى اندزي انتني لالو تمام وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة شوقه للآيات يحرك شفتيه جنا جبريل سايكرا نبياتشن كفرات شو من قصقص يجمر له ليقولوا مع جبريل أنت أندسو سيستمره السو سيلنو أنت متلونجي كسو قاتلم نبياتشن اندزي هادرقو نبر من دنو يشكلو نبر قرآن لمحفز أو يسبقه فقال له ربنا لا تحرك لسان به لسانك لتعجل به بسورة القيامة من الله تقول للنبياتشن أرتو تو جبريل سايش أرسك إراءاتو كم فرهن انتن أنتان كساكس لا تحرك به لسانك لتعجل به أتشكل محمد أتشكل إن علينا جمعه وقرآنه إنيك ألقى بيتشال له قرآنه لبه لا كتترقوا له لبه لا يسكوا له مولوا له فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جبريل سكراته كتله كراونجي راس بيتشان تنتن تنتن تبل ثم إن علينا بيانه بل بوست كسكبان القرآن ترقمو إني أستمرها له على تشو الله كونه دزي ألقى با أبشر أتشكل كل زوالة ترقمهم إنين ما استمره على تشو إذا النبيات شن يقرآن ترقم يستمره تشو مانو جبريل نو موسى نو الله سبحانه وتعالى يقرآن تفسير يستمره تشو إسا تشو بيشانات تشو كأمة محمد قرآن تفسير الله يستمره تشو نبيات شنات تشو يعني أبشر يا محمد لا تستعجل أنا أتكفل بحفظ القرآن على قلبك وترسيخه ولن تنساه أبدا أنت وما ما عليك إلا أن تتبع جبريل جبريل تكتل جي أتشكلايزوه سنقرئك فلا تنسى ثم يقول سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى الله يفلقو نقر لياسر السهنو الله نقر لياسر السهنو إلا إذا شاء الله أن ينسيك منه فهو قادر على ذلك وهو تعالى مالك قلبك لبهك هلك زين دملاتشو يا نبياتشن لب ريموت كنترولو با الله إجنو بيه هلك زين دمسالة ستاتشو اللو يهنو ترقمو قدي الله سبحانه وتعالى لبه يسوب ريموت كنترول بني إجس لهو نيلا الله سبحانه وتعالى لمرسات يال لبه نقر إني أسر السهل له مكنياتهم عندان آيات اللو بقرآن نسخ يمبارا لي الله لمن سخ كفر لغي ويم لما دمسس كفر لغي آياؤن لما كير كفر لغي أسر السهل له والو بعقلهنا بلبه ينبرو أتأفو الله إني راسي سبحان الله العظيم يقول فلا يفوته شيء مما في نفسك بوست لبه يالي من دا تكرس من دا تكرس سلما ياك غيتا السورة سو عند الترسام يارجه السنو قال مجاهد وي ولد تلالك مفسر شمالو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرق جبريل قنا سيدنا جبريل قرآن كرتو سايج الرس من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها لمسألة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد إلى الجبريل جنا يعني سورة قل أعوذ برب الفلق سايج أرس نبي أشين تلو يهدينا قل أعوذ برب الفلق أرباك محمد جنا أشرسكم كو إلى الجبريل هنا قال لا شو لمسألة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى الجبريل نبي أشين دمو يدق ماله هنا قر نا غير المغضوب سيل نبي أشين شو كلنا الحمد لله رب العالمين مسكين نبي أشين والله العظيم يقرأ فكرك هناو በጣም ፍቅር ስለያዛቸው ቶሎ እንዲحفظ ይፈልጉና አላህ ምን አላቸው ላ ተአጀል አትቸኩል እኛ ተናል ልትحفظው ነው حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها فنزلت هذه السورة سنقرئك فلا تنسى يا محمد إنيا الناس كرهنو لتحفظونو منم نقرأ ترسام أبشر بعد ذلك شيئا الله سبحانه وتعالى يهنك قال كجباب ولا نبياتشن عندك الرستواياكم وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس فلم ينسى بعد نزول هذه الآية حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم عندك الرستو آياكم نبياتشن صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله الله يفلق ونقر نسخ لما رك فلق الله لمسالي عندنا آيات اللو بنتنو بقرآن نبرو በቁርአን ነበሩ ግን ነቢያችን ስላላሉት ተነሰኸ ለምሳሌ الشيخ والشيخة اذا زنيا የሚባል ቁርአን ነበርኮ በሱረቱ النور ምን ብሎ ይጀምራል ሱረቱን انزلناها وفرضناها ብሎ ነው የሚጀምረው ከዛ በፊት ሌላ አያ ነበር ምን ይበል الى الزاني انتو الشيخ والشيخة اذا زنيا الله أسرسات شولة نبياتشن بقرآن التسافم مكنياتهم نسخه اندزي لما لثالفا لقم الله سبحانه وتعالى أوكي طيب كذبه لا من على شو لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه بلو انتنا له وقوله إلا ما شاء الله تفسير لقوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها يميلو بسورة البقرة يتمارنو እኛኮ አንድ አያ ከሰረዝን በዛ ቦታ ከዛ በለጠ አያ ወይም እንደሱ አያ እናመጣለን እና አያ መሰረዝና ለአያ ማምጣት የኔ ስራ ነው ስለዚህ አንዳንድ ነገር የፈለኩት ነገር አስረሳለሁ ሌላ ግን አትረሳም አላችሁ سنقرئك فلا تنسى ولما ذكر الله النسيان የመርሳት ጉዳይ ከጠቀሰ በኋላ ምን አለ الله سبحانه وتعالى أنت بترسى إن الله إنه يعلم الجهر وما يخفى الله يوستم يوجم تلكم تنشم هلو سلمياك عندما ترسى درقهال يعني سنقرئك فلا تنسى لماذا لأن الله يعلم الجهر وما يخفى الله بلبه استيالو بملاسه يالو بدمسرهم يهدو هلو سلمياك عندما ترسى درقهال إلال إذن يتكرروا انقريه لنقي هون لن ونيسيروك لليسرى بلا نجمرا لن اهون قن بزيه درساش نتنكا قال نقي ان شاء الله ما سورة الاعلى انيش ارسال ان شاء الله سورة سبح اسم ربي كان اقرأ انيش ارسال سبات فلتروش النبال انا يهن اقرأ بهولة سوست مسعافة رببكوت انا اندى مثالين ونزي سوست يسدوت من دنورو باغنيو نورو امطاچو نبر كن اند مثاله لمثاله يعني يصحاي قررا سي ود قرر سي متا زي بمليونس ديجري سنتيغريد نو ميمطاو كن اند فلتر الله بزي باوزونو الله اسكمطاو ايماجينري يهونو بعين يمايتا فلتر الله يعني يصحايون موقت متتو اذا فلتر هونو لسو لجنا لانسسا ميتقمو سنت بيرسنت 8 نو منامن دزي ياسالفنا ኛን የተቀረው በሙሉ ወደ ፀሐዩ ይመለሳል አሉ። ይሄ አንድ ፊልተር ነው። ሁለተኛ የድምጽ አለ። ድምጹ ራሱ ፊልተር አርጎ ነው አሁን ወደናንተ የደረሰው ወንድሞች። አንድ አለ ማስተላለፍ ያጠበቅ በዛ ጠበቅ የኔ ድምጽ አልፎ ወደ አሜሪካ ወደ ካናዳ ወደ እንትን የደረሰው በዛ ነው። ይሄ እንግዲህ የሰው ጭንቅላት ሊደርሰው የማይችለው ትልቅ ነገር ነው። ከኛ አምሮ ድንበር ያለፈ ነው እንደገና የብርሃን ጨረር የሚያደርሳል የወህይ ሊሆን ይችላል ሌላ ሌላ ደሞ ይሆን ይችላል አላሁ ዓለም አልሙሂም እነዚህ ሶስቱ የተቀሰዋቸው ዑለማዎቹ እንደ ኤግዛምፕል ሌሎቹ አራት ግን አልተቀሱም ስላልተቀሱ ነው ያላመጣኋቸው ኢንሻአላህ ናም ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም